لم يخلق الرحمن مثل محمد لم يخلق الرحمن مثل محمد بين الورى بشراً على الإطلاق ولا عرف الخلائق قدره ما فوقه ما فوقه حقاً سوى الخلاق ماذا أقول في وصفه ومديحه وسناه وسناه دوما باهر الإشراق وهو الذي للخلق أرسل رحمة وأتى يتم مكارم الأخلاق.